أصوات من مصر تربعت على عرش التلاوة من عصر إلى عصر. حتى قالوا إن القرآن قد نزل في مكة وقرئ في مصر. قرئ في مصر إعداد شيرين لطفي، تقديم ميادة السعيد، إخراج هبة حربي. الشيخ علي محمود. يعتبره البعض من أعظم قراء القرآن الكريم. حفظ الشيخ علي محمود القرآن على يد الشيخ أبو هاشم الشبراوي، هو من مواليد سنة 1878 في حارة درب الحجاز بالقاهرة، وقد حفظ التجويد وأخذ قراءاته على يد الشيخ مبروك حسنين، وهو من اكتشف الشيخ محمد رفعت. التحق بالكتاب وحفظ القرآن الكريم ودرس علومه صغيرا، حيث حفظ القرآن على يد الشيخ أبو هاشم الشبراوي بكتاب مسجد فاطمة أم الغلام بالجمالية، ثم جوده وأخذ قراءاته على الشيخ مبروك حسنين، ثم درس الفقه على الشيخ عبد القادر المزني، ذا صيته بعد ذلك قارئا كبيرا، وقرأ في مسجد الحسين فكان قارئه الأشهر وعلى شأنه وصار حديث العامة والخاصة. درس بعد ذلك الموسيقى على يد الشيخ إبراهيم المغربي وعرف دروب التلحين والعزف وحفظ الموشحات، كما درسها أيضا على يد شيخ أسباب المغاني محمد عبد الرحيم المسلوب، وحيد عصره وفريد دهره في الموسيقى، كما أخذ تطورات الموسيقى على يد الشيخ عثمان الموصلي وهو تركي، استفاد منه في الاطلاع على الموسيقى التركية وخصائصها. بعد كل هذه الدراسات الثرية، إضافة إلى موهبته الذهبية، صار الشيخ علي محمود أحد أشهر أعلام مصر قارئاً ومنشداً ومطرباً، وصار قارئ مسجد الإمام الحسين الأساسي، وبلغ من عبقريته أنه كان يؤذن للجمعة في الحسين كل أسبوع أذاناً على مقام موسيقي لا يكرره إلا بعد سنة، كما صار منشد مصر الأول الذي لا يعلى عليه في تطوير وابتكار الأساليب والأنغام والجوابات. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا غدا لقاء جديد و قرئ في مصر. هذه تحيات شيرين لطفي، ميادة السعيد، وهبة حربي.